الله أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ في هذا التفسير الثالثي الله سبحانه وتعالى: لقد آتينا إبراهيم رسله من قبل ما في حق خلق الإنسان من عجل. قال آخرون معنا خلق الإنسان من تعجيل في خلق الله إياه، قالوا خلقه في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس، فأسرع في خلقه قبل مغيبها. قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شيء آخر النهار من يوم خلق الخلق. فلما أحيا الروح رأسه ولم يبلغ أسفله، قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. خجايا نعم. قال: لقد آتينا إبراهيم رشده قال صلاحه القرضي أو القرضي من قبل، أي من قبل موسى وهارون. قال المفسرين: يعني هديناه صغيرا كما قال ليحيى، وآتيناه الحكم صبيا وكنا به عالمين، بأنه أهل الهداية والنبوة. قال لأبيه وقومي: ما هذه التماثيل والصور، يعني الأصنام التي أنتم لها عاكفون على عبادتها؟ قال: وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. قال إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين. جواب قاطع لاحتجاجهم بآبائهم، لأنهم إنما يتبعونهم تقليدا بلا حجة، وعنده عليه السلام الحجة على ضلال المقلد والمقلد. قال: وجيتنا بالحق من أنت من اللاعبين. سؤال معناه طلب الحجة على أن ما جاءهم به هو الحق، ولذلك أجابهم ببيان الحجة. يعني أتنا بدليلك، إذا إحنا بينا لكن دليلنا إحنا بالله متبعين لآبائنا، وأنت وش دليلك؟ أنت إيش حجتك إن إحنا على ضلال مبين؟ قال: نعم. قالوا: أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن هو المالك لكم، كما هو المالك السماوات والأرض فأنتم عباده وحده لا شريك له فيكم، وأنا على ذلك من الشاهدين، على أن ربهم رب السماوات والأرض، أي إني أعلم ذلك يقينا، فأقول لكم ذلك عن يقين. يعني أنتم لا تقولوا ما بالله على أبانا، ولما أنا شاهد إن الله الذي خلقكم خلق السماوات والأرض ودبر هذا الكون هو الإله والمستحق العبادة. وتالله لأكيدن أصنامكم لأمحقنها أو لأبطلنها بطريقة خفية. وفي احتجاج جديد، لأنه يتوعدها فلا تضره بعد أن تولوا مدبرين، لأنها لا تحمي نفسها وإنما المشركون يحمونها، فإذا ولوا عنها مدبرين استطاع كيدها، وذلك لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر، فضلا عن أن تخلق وترزق. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، جعل أصنامهم قطعا مجذوذة أي مقطوعة، وترك كبيرهم كذلك لعلهم إليه يرجعون. قال هنا: قال مجاهد وقتادة: إنما قال إبراهيم هذا في سر من قومه ولا يسمع ذلك إلا رجل واحد منهم. أما قال: وتالله لأكيدن أصنامكم، قال ما سمع إلا واحد من القوم بعد أن تولوا مدبرين. قال مجاهد: نعم، وهو الذي أفشاه عليه وقال: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. بقصة أخرى قال السدي: كان لهم في كل سنة مجمع وعيد، فكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها، ثم عادوا إلى منازلهم. فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم له: يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا، لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا، أخرج معنا بدل ما أنت ما تخرج، لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك عيدنا. فخرج معهم إبراهيم، فلما كانت بعض الطريق ألقى نفسه وقال: إني سقيم، أقول أشتكي رجلي، فتواطأوا رجله وهو صريع. فلما مضوا نادى في آخرهم وقد بقي ضعف الناس، اللي قال ما بقي إلا القليل من الضعفاء المساكين اللي يجوهم في آخر القوم، إذا كان الناس ماشيين يجوه في الأخير النساء والشيبان. فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعوها منهم، ثم رجع إبراهيم إلى الآلهة فإذا هن في بهو عظيم مستقبل باب البهو، صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه، بعضها إلى جنب بعض، كل صنم يليه أصغر منه إلى باب البهو. وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوه بين يدي الأصنام. قالوا إذا كان حين نرجع رجعنا وقد باركت الآلهة في طعامنا فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال لهم على طريق الاستهزاء ألا تأكلون؟ فلما لم يجبه أحد قال ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين وجعل يكسرهن بفأس في يده حتى إذا لم يبقى إلا الصنم الأكبر علق الفأس في عنقه ثم خرج. فذلك قوله سبحانه فجعلهم جذاذا. قال قرأ يحيى وثابت والأعمش والكسائي بكسر الجيم فجعلهم أو فجعلهم جذاذا فجعلهم جذاذا نعم. وقطعا جمع جذيذ وهو الهشيم مثل خفيف وخفاف وكريم وكرام. وقرأ الباقون بضمه أي الحطام والدقاق جذاذ إلا كبيرا لهم أي عظيما للآلهة فإنه لم يكسره. ووضع الفأس على عنقه لعلهم إليه يرجعون فيتذكرون ويعلمون ضعفها وعجزها. وقيل لعلهم إليه يرجعون فيسألونه. فلما جاء القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا يعني الذين سمعوا إبراهيم يقول قلنا لهذاك اللي واحد أو العجزة وكذا قال يقول سمعوا إبراهيم يقول تالله لا أكيد أن أصنام سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم ويسبهم ويستهزئ بهم يقال له إبراهيم هو الذي صنع هذا. فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه فقالوا فأتوا به على أعين الناس يراد بأعين الناس لعلهم يشهدون يعني هاتوه أمام الناس كلهم يشهدوا عليه لعلهم يشهدون عليه أنه هو الذي فعل ذلك. وكرهوا أن يأخذوه بغير بينة قال قتادة قاله قتادة والسدي. وجود الصنم الأعظم والصغار عندنا رأيتها بمعابد حق البوزة وكذا في ماليزيا نفس الكلام شوف صنم كبير وجنبه يا بقر يا أي شيء المهم من أصنام متعددة ولا هذا اللي جالس. وقال الضحاك والسدي لعلهم يشهدون ما يصنع به ما يصنع به ويعاقبه أي يحضرون. فلما أتوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا أدامهم كل مسألة مسألة تقرير وسؤال هذا هو كبيرهم اللي موجود هم اللي فعلوا هذه الأفعال. غضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكثر منها فكسرهن. قال ابن إسحاق وإنما أراد إبراهيم بذلك إقامة الحجة عليهم. فذلك قول سبحانه فسألوهم إن كانوا ينطقون حتى يخبروكم بمن فعل هذا بهم. وروي عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله بل فعله ويقول معناه فعله من فعله ثم يبتدي كبيرهم هذا. وقال القتيبي جعل إبراهيم النطق شرطا للفعل فقال فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون والمعنى إن قدروا على الفعل. فأراهم عجزهم عن النطق والفعل وفي ضمنه أنا فعلت ذلك. والذي تظاهرت به الأخبار في هذه الآية قول ابن إسحاق يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في الله عز وجل يعني ما أدري كيف رسول الله ينسب إبراهيم من الكذب قوله إني سقيم وقوله فعله كبيرهم وقوله لسارة هي أختي. وغير مستحيل أن يكون الله سبحانه أذن لرسوله وخليله في ذلك ليقرع قومه ويوبخهم ويحج عليهم ويعرفهم موضع خطأهم كما أذن ليوسف حين أمر مناديه فقال لأخوته أيتها العير إنكم لسارقون ولم يكونوا سرقوا شيئا إلا قد سرقوا قد يسمى سارق ولو أنه ما يعني ما هو ذلك نعم. فرجعوا إلى أنفسهم يقول فتفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم فقالوا ما نراه إلا كما قال إنكم أنتم الظالمون أو الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هذا الرجل في سؤالكم إياه وهذه آلهتكم التي فعل بها ما فعل حاضرة فسألوها. وقيل إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم الأوثان الصغار مع هذا الكبير. ثم نخسوا على رؤوسهم متحيرين مثبورين وعلموا أنها لا تنطق ولا تبطش فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. رجع الشيطان على قلوبهم. فلما اتجهت الحجة لإبراهيم عليهم قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم لما تعبدون من دون الله فلا تعبدون. فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا دائما الحوار اللي غير متوازي تكون هذه دائما النتيجة، الاستغلاب والاستدواء في شيء غير المنطق وغير العقل. قالوا ها ما معنى لا، قالوا أنا حرجة ما معنى ما نجيب عليه، هو أقوى منا الآن الحجة له، لكن لأن إحنا الأقوى ودائما الأقوى إذا وصل إلى الحد النهاية استخدم القوة والبطش في إنفاذ ما يريد. فلما وصلوا إلى يعني شوف أسلوب إبراهيم، إحنا قلنا إبراهيم عليه السلام أمس بأسلوب جميل في التقرير، تدرج معهم في وصف آلهتهم حتى وصل إلى خلاص وصل إلى قناعة أنهم ما هو صدق هذا، قال هذا لكن حتى تجيب له دليل لكن ماشي الكلام ذا ما أنا فيه. قال ابن عمر إن الذي أشار عليهم بتحريك إبراهيم رجل من الأكراد، قالوا شعيب الجبائي اسمه هيزن فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قالوا فلما جمع نمرود قومه لإحراق إبراهيم حبسوه في بيت وبنوا بنيانا كالحظيرة، فذلك قوله قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ثم جمعوا له سلاب الحطب قوها من أصناف الخشب حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول لئن عافاني لأجمعن حطبا لإبراهيم، يعني قد هو عندهم وقد هو أفضل ما يتقدم ويتقرب به الآل الآلهة. وكانت المرأة تندر في بعض مما تطلب مما تحب أن تدرك لئن أصابته لتحتطبن في نار إبراهيم التي يحرق بها احتسابا في دينها. نذرت لهذه الآلهة إن قد جاني كذا أني لا أروح أحمل حطب لإبراهيم. قال ابن إسحاق كانوا يجمعون الحطب شهرا، قالوا حتى إذا أكثروا وجمعوا منه ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من الحطب، فاشتعلت النار واشتدت حتى أن كان الطير لتمر بها فتحرج من شدة وهجها، ثم عمدوا إلى إبراهيم فرفعوه على رأس البنيان وقيدوه، ثم اتخذوا منجنيقا ووضعوه فيه مقيدا مغلولا، يعني زي المدفع، المنجنيق زي المدفع لكن من بعيد لأنهم بيحرقوا من شدة لهيب النار، إذا مرت الطير من السماء حرقت من شدة نعم. ثم اتخذوا منجنيقا ووضعوه فيه مقيدا مغلولا فصاحت السماوات والأرض ومن فيهما من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة، أي ربنا إبراهيم ليس في أرضك أحد يعبدك غيرك يحرق فيك فأذن لنا في نصرته. فقال الله سبحانه وتعالى لهم إن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره، فقد أذنت له في ذلك، وإن لم يدعو غيري فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني وبينه. فلما أرادوا إلقاءه في النار أتاه خازن المياه فقال إن أردت أخمد النار فإن خزائن الأمطار بيدي، وأتاه خازن الرياح فقال إن شئت طيرت النار في الهواء، فقال إبراهيم لا حاجة لي إليكم، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل. وروى المعتمر عن أبي بن كعب عن أرقم أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك، قال ثم رموه في المنجنيق إلى النار من مضرب شاسع فاستقبله جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، قال جبريل فاسأل ربك، فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي، فقال الله سبحانه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال السبي كان جبريل هو الذي ناداها. يعني هذا منتهى الثقة في الله سبحانه وتعالى، ما يجي يقول لا أحتاج لا واسطة ولا أحتاج لا جن ولا مستبيان، جبريل كل الملائكة كذا اجتمعت وكذا قال حاجتي إلى من علمه بحالي يغني عن سؤالي. قال ابن عباس لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردها، فلم تبقى يومئذ النار في الأرض إلا طفئت ظنت أنها هي تعنى، خافت النيران كلها. قال السدي فأخذت الملائكة بضبع إبراهيم فأقعده على الأرض فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجت، قال كعد ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقة، قال وكان إبراهيم في ذلك الموضع 7 أيام، يعني الرباط اللي ربطوه به. قال المنهال بن عمر قال إبراهيم خليل الله ما كنت أياما قط أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار. قال ابن يسار وبعث الله جل اسمه ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنب إبراهيم وهو يؤنسه، قالوا وبعث الله بقميص من حرير الجنة، وأتاه جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم إن ربك يقول أما علمت أن النار لا تضر أحبائي، ثم نظر نمرود من صرح له وأشرف على إبراهيم وما شك في موته، فرأى إبراهيم جالسا في روضة ورأى الملك قاعدا إلى جنبه وما حوله نار تحرق ما جمعوا له من الحطب. فناداه نمرود: يا إبراهيم كبير إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين ما أرى لم يضرك، يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم. إلى هنا ولا نكمل باقي نصه؟ قال: نعم. قال: هل تخشى أن أقمت فيها أن تضرك؟ قال: لا. قال: فقم فاخرج منها. فقام إبراهيم يمشي فيها حتى خرج منها. فلما خرج إليه قال له: يا إبراهيم من الرجل الذي رأيت معك مثل صورتك قاعدا إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله إلي ربي ليؤنسني فيها. فقال نمرود: يا إبراهيم إني مقرب إلى إلهك قربانا لما رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك حين أديت إلا عبادته وتوحيده، إني ذابح له 4000 بقرة. فقال له إبراهيم: إذا لا يقبل الله منك ما كنت على دينك هذا حتى تفارقه إلى ديني. فقال: يا إبراهيم لا أستطيع ترك ملكي ولكن سوف أذبحها له. فذبحها له نمرود ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله سبحانه منه. قال أبو هريرة: إن أحسن شيء قاله إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار يرشح جبينه. فقال نمرود عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم. قال كعب وقتادة والزهري: من تفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار ولا أحرقت النار شيئا يومئذ إلا وثاق إبراهيم، ولم تأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزق. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه ويسقى. قال شعيب الجبائي: ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وهو ابن 16 سنة، وذبح إسحاق وهو ابن 7 سنين، وولدته سارة وهي ابن 90 سنة، وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين. ولما علمت سارة بما أراد بإسحاق بطنت يومئذ وماتت اليوم الثالث. قال الله سبحانه: وأرادوا به كيدا فجعلناهم هم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. دعونا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتعالى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمرنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اجعلنا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.